طيب، مر معنا بالأمس مبحث الرد، قلنا إيش الفرق بين الرد وبين العول؟ الرد إيش؟ ها؟ نعم، نقص في ماذا؟ أيوة، وزيادة في الأنصبة، والعول عكسه، والعول ماذا؟ عكسه. طيب، ومر معنا أنه لا يرد إلا على الورثة، العصبة لا، لا يرد إلا على الورثة ولا يرد على العصبة، ويستثنى من الورثة الذين لا يرد عليهم بالإجماع الزوج والزوجة، لا يرد عليهم. وأهل الرد هم سبعة، من يرد عليهم من الورثة هم سبعة، لا ثامن لهم، لا ثامن ماذا لهم؟ الأول البنات، والثاني بنات الابن، والثالث الأخوات الشقائق، والرابع الأخوات لأب، والخامس أولاد الأم، والسادس الأم، والسابع الجدة. هؤلاء هم الذين يرد عليهم، هؤلاء هم الذين يرد عليهم، وهم ماذا؟ سبعة، وهم ماذا؟ سبعة. إذن هؤلاء هم ماذا؟ الورثة، هؤلاء هم ماذا؟ الورثة الذي يرد عليهم. ويستثنى كما قلنا من هؤلاء السبعة والثامن والتاسع الزوج والزوجة بالإجماع، لا يرد عليهم، لا يرد عليهم. وأهل الرد يعني يقسمونهم ماذا؟ على قسمين، إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون معهم أحد الزوجين، لهم حالتان، لهم ماذا؟ حالتان، إما أن يكون معهم أحد الزوجين وإما أن لا يكون معهم أحد الزوجين. نأتي على الحالة الأولى، وهو أن الميت يموت فيترك هؤلاء ماذا؟ الورثة، وليس معهم أحد ماذا؟ الزوجين، كما سيأتي ذكر المسائل. فلهم ثلاث حالات، لهم ماذا؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يموت الميت ويترك واحد منهم فقط، كأن يترك من؟ البنت فقط، مات الميت وترك البنت، فتأخذ يعني هذه البنت الفرض نصفا والباقي ماذا؟ ردا. هذه الحالة الأولى، يعني مات الميت ولم يترك ماذا؟ مع هؤلاء الورثة أحد الزوجين، هذه الحالة الأولى. وتحت هذه الحالة ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يموت الميت ويترك ماذا؟ واحدا من هؤلاء الورثة فقط، السبعة الذين مروا معنا، الذين مروا ماذا؟ معنا، إما أن يترك البنت أو الأخت أو الأم أو الجدة، قس على ذلك باقي الورثة، قس على ذلك باقي الورثة. يعني ماذا؟ فالجدة يترك ماذا؟ الجدة تأخذ السدس، والباقي تأخذه ردا، الخمسة الأسداس الباقي تأخذه ردا، أو يترك ماذا؟ الأم تأخذ الثلث، والثلثين تأخذه ردا، الأخت تأخذ النصف والنصف الآخر تأخذه ردا، البنت تأخذ النصف والنصف الآخر تأخذه مردا، أخ لأم يأخذ السدس، وخمسة أسداس يأخذه ماذا؟ ردا. نقص على ذلك، ترك واحدا، الحالة الأولى يترك ماذا؟ واحدا، فيأخذ فرضه المقرر له، ثم يأخذ الباقي من قبيل الرد، يأخذ الباقي من قبيل الرد. هذا الحالة الأولى. الثانية أن يترك ماذا؟ صنف واحد متعدد، صنف واحد متعدد منهم، كأن يموت الميت فيترك خمس بنات، يموت الميت ويترك خمس بنات، فتكون المسألة من عدد رؤوسهم، نقول المسألة من خمسة، واحد واحد واحد، انتهينا. ما نقول تأخذنا الثلثين والثلث بعد ذلك نجعل، لا، تجعلها على عدد الرؤوس مباشرة، يترك خمس أخوات أو يترك ثلاث، يعني ماذا؟ ثلاث ماذا؟ إخوة لأم، أو ثلاث جدات، أو ثلاث أمهات، ولا ما في؟ طيب، فهذا الآن الحالة الثانية. إذن الحالة الثانية هي يترك متعدد من جنس واحد، من صنف واحد، يترك متعدد من صنف واحد، مات الميت وترك خمس بنات، ست بنات، عشر بنات، مليون بنت، ما في إشكال، المهم نجعلها على عدد الرؤوس، نجعلها على عدد ماذا؟ الرؤوس. ما نقول نعطيها ماذا؟ نعطيهم ماذا؟ الثلثين ثم بعد ذلك الثلث رد، لا، ما نحتاج ذلك، نجعلها على عدد الرؤوس مباشرة، نجعلها على عدد الرؤوس. فإذا ترك ثلاثة إخوة لأم نقول مسألة من ثلاثة، واحد واحد واحد، انتهت التركة. الحالة الثالثة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا تعددت الأصناف، إذا تعددت ماذا؟ الأصناف، بنت وجدة وأم وهكذا، هذه تحتها مسائل، هذه تحت ماذا مسائل، والآن نسأل في هذه المسائل. الحالة الثالثة نسأل فيها، وحالة إذا ترك معهم أحد الزوجين هذه مسائل أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. فعند من الآن السؤال؟ عند من عندك فخري تفضل. مات الميت وترك 3 بنات وجدتين، الثلثان نعم، والجدتين السدس، تكون المسألة من 6. وخذها فائدة، إذا تعدد الأصناف لا تكون المسألة إلا من 6 كلها، إذا رأيتها من 7 ومن 8 أنت أخطأت، لا تكون هذه إلا من أصل 6 دائما وأبدا، لا تكون إلا من أصل 6. تحفظ هذا الأصل أيضا، تحفظ هذا الأصل. إذا قلت من 7 نقول أخطأت يا أخي، ما يصلح هذا من 7. طيب فكم نعطي، كيف نفعل؟ عندنا 3 بنات وجدتان، نعم 4، واحد، فنرجع المسألة من 6 إلى كم؟ من 6 إلى 5، من 6 ماذا إلى 5، فإن 4 ماذا أسداس أقل ماذا، فإن عندنا ماذا 4 ماذا أخماس أكبر، 4 أسداس أكبر منها، أكبر منها، لأن هذه فيها رد الآن، فيها ماذا رد، نعم هذا تقسيمها. طيب عند من أيضا سؤال ثاني؟ عند من سهل هذه الأشياء أخوان، عندك مات الميت فترك أما وأخا لأم، الأم ماذا الثلث، تمام، الأخ لأم السدس، فالمسألة من 6، نعطي الأم 2، نعم الثلث، والمن نعطيه 1، أصبحت المسألة من كم؟ أي كأن المسألة ابتداء من 3، أصبحت المسألة كأنها من 3، الآن الأم ماذا أخذت ماذا الثلث، أي 1 من 3، وهذا ولا يأخذ ماذا 2 من 3، فأرجعناها إلى 3، كانت من 6 فأرجعناها إلى 3، وهذا هو الرد، وهذا هو الرد، النصيب الثاني أكبر من النصيب الأول. طيب عند من أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم، الأخت الشقيقة النصف، الأخت الأب السدس، تكملت الثلثين، أحسنت، الأخت الأم السدس، المسألة 6، خلاص على طول عندنا ماذا 6 مع 6 تماثل بينهما. طيب ها 3، الأخت الأب 1، والأخت الأم 1، انتقلت المسألة من 6 إلى كم؟ ها 4، نقص ثاني، فيه رد الآن، فيه ماذا رد. طيب عند من سؤال، سؤال الأخير عندك أحمد، ها جدة وبنت وبنت وبنت ابن، ها جدة وبنت وبنت ابن السدس، والبنت ما شوص هذا صفر النصف، والبنت الابن السدس، تكملت الثلثين، مسألة من 7 6، مسألة من 6، أحسنت، نرجعها إلى كم؟ أما كانت من 6 نريد نرجعها إلى أقل عدد، كم حصلت الجدة؟ 1، وكم حصلت البنت؟ 3، وكم حصلت بنت الابن؟ 1، فانتقلت من 6 إلى كم؟ إلى 4، انتقلت من 6 إلى 4. طيب 5، ها من 6 إلى 5، تمام. طيب يعني ذكر العلماء فائدة هنا، علماء الفرائض، إذا جاوز يعني 3 أصناف، إذا رأيت مسألة في باب الرد تجاوز 3 ماذا أصناف، فهي إما أن تكون مساوية أو عائلة، لا يمكن فيها رد. انتبه لهذه المسألة. يعني لو زودنا على جدة بنت وذكرنا أخت لأم خرجت المسألة. إما أن تكون عادلة أي مساوية أو أن تكون عائلة. أما رد ما في. إذن ماذا استفدنا الآن؟ استفدنا ماذا يا إخوان؟ أن الرد يكون في سبعة من؟ في سبعة فقط. أن الرد يكون ماذا في؟ سبعة فقط. الأمر الثاني أن أصلها ستة دائما. الأمر الثالث أن إذا جاوز الثلاثة من الأصناف فتخرج إلى التساوي أو إلى العول. واضح إخوان؟ هذه مهمة يعني. هذه تحفظ. هذه ماذا؟ تحفظ. بارك الله فيكم. الإشكال ما هو في هذه، لكن إذا كان معهم أحد الزوجين يأتي بعد ذلك الإشكال. فيأتي في درس يأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. بغي شيء؟ طيب لا.